يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وفي السنن في أوله عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال الحديث. وفي متفق عليها أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وفي رواية لمسلم: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. وعند أبي داود: وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. وفي المتفق عليه عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: آمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وفي رواية البخاري فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وله فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وأخرج أحمد عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت علي رضي الله عنه وعثمان يصليان يوم الفطر والأضحى ثم ينصرفان يذكران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. قال: وسمعت علي رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثلاث. إسناده صحيح. باب صوم أيام التشريق. يكون هذا من باب التخصيص، يخصص نذر بخصوصه، قال: نذرت أن أصوم يوم الثلاثاء القاتل، فوافق أنه يوم عيد، فهذا يقضي. باب صوم أيام التشريق. أخرج البخاري عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وأخرج مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. زاد في رواية: وذكر لله عز وجل. وأخرج مسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. وأخرج البخاري معلقا عن هشام قال: أخبرني أبي كانت عائشة تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. وأخرج البخاري معلقا عن عروة عن عائشة مثل حديث ابن عمر المتقدم. وأخرج الثلاثة والدارمي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل. يعني فيه نكارة. وخرج أبو داود والدارمي عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: كل، فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب. حديث حسن صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه والدارمي عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. وعند النسائي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي. حديث صحيح. وفي رواية عند أحمد عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن القتيل الذي قتل فأذن فيه سحيم، قال: كنا بحنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سحيما أن يؤذن في الناس ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، قال: ولا أعلمه قتل أحد. قال موسى بن داود: قتل أحدا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها، يعني أيام التشريق، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي الشعثاء قال: أتينا ابن عمر في اليوم الأوسط من أيام التشريق، قال: فأتي بطعام فدنا القوم وتنحى ابن له، قال: فقال له: أدن فطعم، قال: فقال: إني صائم، فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها أيام طعم وذكر، حديث حسن. وأخرج أحمد عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه رأى رجلا على جمر يتبع رحال الناس بمنى، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد، ورجل يقول: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، قال قتادة: فذكر لنا أن ذلك المنادي كان بلالا، حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا ينادي في أيام أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، مرفوعه صحيح لغيره. وأخرج أحمد بن عبد الله عن يونس بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق، حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عمرو بن سليم عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب الناس على جمله يصرخ بذلك، صحيح رجاله ثقات. في قول قتادة السابق: فذكر لنا أن لعل الصواب فذكر. وأخرج أحمد عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم الزرقي عن أمه أنها حدثته قالت: لك أني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر، إسناده حسن. وأخرج أحمد حبيبة بنت شريق أنها كانت مع أبيها فإذا بديل بن ورقاء على العظباء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحلها، فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان صائما فليفطر، فإنها أيام أكل وشرب، صحيح لغيره. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب، قال: فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك، مرفوعه صحيح لغيره. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى، إسناده منقطع. السياق الشيخ لا يدل أنها ما يظهر الفاظ عامة أيام أكل، لكن في بعض الحديث أيام منى وذكر في الحج وإلى آخره. لا، كل العبرة باللفظ النبوي، قال إنها أيام. إذا جمعتها مع الباب السابق لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يومين أيام العيد، فكأنه ما في دلالة. صحيح. باب كراهة الصيام الجمعة منفردا. متفق عليه عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم فقال: نعم وربي هذا البيت. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وفي رواية لمسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وأخرج البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة وحده، حسن لغيره. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: